لي والدة كبيرة في السن وصاحبة الطاعة والحمد لله، تصلي الفروض في أوقاتها وتحمد الله على ذلك، لكنها تتنفل طول الوقت، فما هي أوقات النهي التي لا يجوز لها أن تتنفل فيها؟ وحبذا لو عرفنا ذلك بالساعات. أوقات النافلة كل الليل والنهار أوقات نافلة ما عدا أوقات النهي. أوقات النهي بعد صلاة طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند وقوفها في كبد السماء قبل أن تميل إلى الأرض، هذا يقال له وقت الوقوف ليس في الصلاة. وبعد صلاة العصر إلى غروبها، هذه أوقات النهي، إلا من نوات الأسباب، إذا كان لها أسباب مثل صلاة الكسوف بعد العصر صلى تحت المسجد، لو طاف بعد العصر يصلي صلاة الطواف في مكة، هذه يقال لها نوات الأسباب لا حرج على الصحيح. المقصود جميع الليل والنهار مع الصلاة إلا وقتين، أحدهما من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، هذا وقت نهي لا يصلى فيه إلا صلاة الفجر وسنتها أو تحية المسجد، والوقت الآخر الطويل ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهناك وقت ثالث قصير وهو عند وقوفها، وقت قصير عند وقوفها في كبد السماء حتى تزيل حتى تزول حتى تميل إلى الأرض. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.